Thank you. صدق الله Thank you. عليك. تحية

عليك يا عم الشيخ رضا. يا أيها الذين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الخائن كل حسب ما نسب يقطع يوم القيامه الا حسب يا الذي توسل اليه موسى فقال وعجبت اليك ربي لترفع. وهذا النبي قال له الحق تبارك وتعالى ولسوف لربك ربك فترفع. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علما من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة خمسة. تتقدم الأسرة السليمة والعائلة الكريمة وأهل هذه البلدة الكريمة بخاص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسادة والقاهرة المزايدة الذين جاءوا لقلب الأعزاء الأسرة الكريمة في الراحل الكريم الذي رحل عقل الناس يسعد ويحمد بلقاء ربه عز وجل. أشكر بشكر مسرابس المقام بنارة ومستفيد حتى أحمد يوسف بن زوحة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل حسب ونسب يقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. فأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الوهاب بن قصي بن حني بن مرة بن قطاع بن رؤي بن غالب بن سهل بن مالك بن بدر بن كلامة بن حسين بن مبركة بن الياس ابن بدر ابن نزار ابن عمار ابن عمان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن زارح عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. ايها الاخوة المؤمنون في هذه الليلة كان حقا للعين تدمع وللقلب ان يخشع ولكن لابد ان يقف الجميع امام قول ربي بكل ادب واحترام وتقدير وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. وهذه هي نهاية المطاف مهما وهب الله لك وسخر لك كل ما في الكون. وقول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والارض ولكن النتيجة بعد هذا التسخير لابد من لقاء الله عز وجل مهما طال الاجل او قصر لابد من لقاء الله عز وجل. وصدق الله اذ يقول يوما ترجعون فيه الى الله فلا بد من العودة ولا بد من الرجوع. أما هذه الدنيا هي دنيا متاعها قليل قال فيها ربي تبارك وتعالى وقالوا وقال لما كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قليل قليل كل متاع الدنيا قليل مهما فيها من زينة ومهما فيها من تفاخر ومهما فيها من علو في منزل ومهما فيها من عقارات متاعها قليل بجوار جنة ربي عز وجل. لكن هذه الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة ما فعله الناس في الدنيا كيف تحصد في الآخرة. ولكن مع الأسف الشديد كره الناس كلمة الموت التي تشمئز منها القلوب لما تكره الموت لأنه عمر الدنيا وخرب الآخرة فلا يحب أن ينتقل من الأعمار إلى الخرى. إخوة الإيمان لحظات قليلة قليلة يتواصل عطاؤنا لنعيش مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى المنزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. بعد